أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتهت فقرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أنت وقفت في الأول على الآخر قرأت صح. أي لا إله إلا الله. أحسن عليك. يخبر تعالى عن حكمه على أعدائه الذين يحادون ويحادون رسله والمحادة والمشاقة تتضمن المعاداة والمباعدة. يحادون الله ورسوله قال الله أولئك في الأذلين حكم عليهم بالذلة بل هم الأذلون أذل الناس الذين يحادون الله ورسوله ويظنون أنهم لهم العزة هم الأذلاء. وهذا يشمل الكفار والمنافقين لأن الآيات في شأنهم في شأن الكفار والمنافقين. أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله كتب أن تكون الغلبة له ولرسله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله قوي عزيز. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. لا تجد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ويوادون أو أعداء الله يوادون من حاد الله ورسوله. كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يواد ولا يوالي ولا يحب أعداء الله المحادين له ولرسوله. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كان الذين يوادونهم من أعداء الله آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. بل يجب على المؤمن أن يعادي أعداء الله ويبغض أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب ولو كانوا أقرب قريب كأب وابن وأخ أو أحد من العشيرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يعادون أعداء الله ولا يوادون أعداء الله وهؤلاء كتب الله الإيمان في قلوبهم صار الإيمان ثابتا في قلوبهم كالشيء المكتوب، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه بالعلم والإيمان. والله سمى وحيه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه عاقبتهم في الآخرة، أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويرضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء هم حزبه في مقابل حزب الشيطان كما تقدم. فالمؤمن فالرسل وأتباعهم هم حزب الله وأولياؤه، المؤمنون المتقون. والكفار والمنافقون هم حزب الشيطان وهم أعداء الله وأعداء أوليائه. ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهذا في مقابل حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان خاسرون وحزب الله مفلحون، فائزون بكل خير وبكل نعيم. نعم يا محمد. هو محبة، ويتبع المحبة ما يتبعها من المعاملة والتكريم والإعظام. على درجات تختلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله. ومعلوم أن المحبة الطبيعية لا تدخل فيها، لا تدخل المحبة الطبيعية. الله فسر الآية قال: أحب إليكم من الله ورسوله. أما المحبة الطبيعية فالإنسان مجبول على محبة القريب والأب والأم والزوجة، محبة طبيعية لا توجب فسادا في الدين، لأنها أمور جبلية. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله الآيات، هذا وعد ووعيد، وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول، لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة، ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون، فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله الآيات. يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته